نحن حجاج السودان وميقاتنا جدة، ونحن الآن وصلنا إلى المدينة ولم نحرم، ما المطلوب منا الآن؟ تحرمون من ميقات أهل المدينة الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن بعد ما ذكر المواقيت وذكر البلدان التي تكون لهم، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فأنتم الآن ميقاتكم ميقات المدينة، ميقات أهل المدينة، نعم، ومن مر عليها. اعتمرت في رمضان وقد أحرمت من يلملم، ثم أتيت المدينة فمكست حتى موسم الحج وأريد أن أحج، فهل يجزي إحرامي من ذو الحليفة؟ نعم، إذا أردت أن تحرم من ذو الحليفة بالحج فقط نعم لك ذلك، لأن العمرة وقعت في رمضان، ورمضان لم يكن من أشهر الحج، رمضان لم يكن من أشهر الحج وليس من أشهر الحج، فأنت إذا أردت أن تحرم مفردا بالحج من الميقات من هنا لا حرج عليك، وإن أردت أن تحرم بعمرة أخرى لا يعني أفضل لك. نعم. من ترك أكثر من واجب هل يلزمه هدي واحد أو لكل هدي؟ لا، ومتى يسوق الهدي؟ لكل محظور هدي، إلا إذا كان المحظور من جنس واحد، إذا كان المحظور من جنس واحد فيكفي هدي ولم يعني يفدي عن المحظور الأول، يكفي فدي واحد. إذا كان من جنس واحد مثلا يعني غطى رأسه عدة مرات، أو لبس يعني لبس القميص ولبس السراويل، أو مثلا باشر زوجته عدة مرات مباشرة، هذا يكفي، تكفي فدية واحدة. لكن لو تطيب وحلق شعره هذه من أجناس، وقلم أظفاره هذه من أجناس. نعم. ما حكم من غطى رأسه عند النوم؟ لا حرج عليه، لأن النائم مرفوع عنه القلم، لا النائم ما يكون عامدا، لكن إذا كان مستيقظا وتعمد ذلك فعليه فدية ولو كان. نعم. هل إذا نويت عمرة تمتعا إلى الحج وهذه الأولى، ثم قمت بأداء عمرة ثانية لأحد الأقارب وهو ميت، هل هذا جائز؟ هذا خلاف السنة يا إخوة، هذا الأمر يعني الجواز لا بأس، لكنه خلاف السنة، ما كان السلف يعرفون تكرار العمرة في زمن متقارب، ما كانوا يكررون العمرة في زمن متقارب إلا ما حصل من عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها أحرمت قارنة بعدما حاضت، وبعد ما فرغت من أعمال الحج والعمرة قالت يا رسول الله يعود الناس بنسكين وأعود بنسك واحد، قال يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك. فألحت على الرسول عليه الصلاة والسلام، فأمر عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم بالعمرة من هناك تطيبا لخاطرها. أما غيرها ما نعلم أنه أن السلف كان يكرر العمرة في زمن متقارب. نعم. ما حكم لكن لو فعل جائز. نعم. إذا خرج إلى الحل. بلد المسافات الأولى لا. على كل حال كما قلت لكم الجواز ما أحد يمنع من يعني، وإن كان الأمالكية رحمهم الله يعني لا يرون الجواز، لكن الذي يظهر إن شاء الله الجواز وهو خلاف السنة يعني جائز فقط. نعم. ما حكم خلاف المستحب؟ ما حكم تسريح شعر الرأس واللحية في حالة الإحرام؟ لا يسرح شعر الرأس واللحية لأمرين، الأمر الأول أن المحرم مطلوب منه الشعف يعني يكون أشعف، والأمر الثاني أنه يحتمل سقوط شيء من الشعر إذا سرح اللحية أو الرأس، فيسقط منه شيء من الشعر ويكون متعمدا. نعم. هل يجوز الغسل بالصابون الذي فيه رائحة؟ لا، ما ينبغي أن يغسل بالصابون الذي فيه المطيب، الصابون المطيب لا ينبغي للمحرم أن يغتسل به يعني، لكن لو لم يجد الله يغتسل به لأنه لا يتخذ طيبا وإنما يتخذه للتنظيف فقط. لا، قبل الإحرام ما في مانع. نعم. قبل الإحرام جائز، هذا تقدم معنا بدرس الأمس، يجوز التطيب. نعم. على البدن دون الإحرام. هل يجوز للمحرم عند الانتهاء من عمرته أن يقصر شعره وشعر أصدقائه؟ هل يجوز إيش؟ للمحرم عند الانتهاء من العمرة أن يقصر شعره. نعم، إذا فرغ من أعمالها له أن يقصر لنفسه ويقصر لأصحابه. هل يجوز استعمال الحزام لشد الإزار؟ نعم، يجوز استعمال إذا كان لشد الإزار أو لحفظ المال، حفظ النفقة يجوز للحاجة. نحن مغاربة نزلنا بالمدينة على أساس أن نحرم من ذي الحليفة بعد 8 أيام، فهل علينا شيء؟ لا، ليس عليكم شيء، لكن فيه ظاهرة منتشرة بين الحجاج وهو أنهم يوجبون على أنفسهم أن يبقوا في المدينة 8 أيام ويصلوا 40 فرض. هذا لا أصل له في الشرع يا إخوة، لا أصل له في الشرع. أنت يعني الحاج يقيم في المدينة حسب استطاعته حسب رغبته، سواء كان يوم أو يومين أو أكثر أو أقل حسب رغبته. أما كونه يحدد 8 أيام ويصلي 40 فرض هذا لا أصل له في الشرع. والحديث الذي ورد في هذا ضعيف المتن وضعيف الإسناد. إيه نعم نعم، خلاص وفق الله الجميع يا إخوان.